All right.

عليك شيخ حمدي، ما شاء الله عليك، عليك يا مفتي. Oh, الحمد لله. امين والله ان شاء الله. الله اكبر. فَلَا تَمْنُنْ عَلَيَّ Thank you. الله